بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة البقرة من الآيات 24 بعد المئة إلى الآيات 78 بعد المئة برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة البقرة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قرأ قالون كلمة واتخذوا بفتح الخاء على الخبر فتصير واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ووصى بها إبراهيم. قرأ قالون كلمة ووصى بهمزة مفتوحة بين الواوين وإسكان الثانية وتخفيف الصاد، وهو متعدى بالهمزة وموافق للمصحف المدني فتصير وأوصى بها. أم كنتم شهداء إذ حضر. قرأ قالون كلمتي شهداء إذ بتسهيل الهمزة الثانية تخفيفا فتصير شهداء إذ. وما أوتي النبيون. قرأ قالون كلمة والنبيون بتخفيف الياء ساكنة وهمز بعدها تبعا للأصل لأنه من الخبر. أم تقولون إن إبراهيم. قرأ قالون كلمة تقولون بالغيب، ويكون المخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء اليهود والنصارى فتصير أم يقولون. قل أأنتم أعلم أم الله. قرأ قالون كلمة أأنتم بتسهيل الهمزة الثانية بين مع إدخال ألف بين الهمزتين فتصير قل أهنتم جمعا بين اللغات. يشاء إلى. قرأ قالون كلمتي يشاء إلى بتغيير الهمزة الثانية واوا مكسورة فتصير يشاء إلى، أو بتسهيلها بين وهي كذلك في لغة العرب. ولو يرى الذين ظلموا. قرأ قالون كلمة يرى بتاء الخطاب، والمخاطب هو السامع أو الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين مفعول به فتصير ولو ترى الذين ظلموا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قرأ قالون كلمة خطوات بإسكان الطاء في بعض لغات العرب فتصير ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فمن يضر. قرأ قالون كلمة فمن يضر بضم النون لضم ثالث الفعل فتصير هكذا فمن يضر. ليس البر أن. قرأ قالون كلمة البر برفع الراء على أنه اسم ليس، إذ الأصل أن يلي الفعل مرفوع قبل منصوبه. ولكن البر من. قرأ قالون في الموضعين ولكن بتخفيف نون ولكن مع كسرها وصلا، وبرفع البر على الابتداء فتصير في الموضعين ولكن البر هذا. وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.